يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا المن والعطاء يا ذا المن والعطاء يا صاحب الجود والإحسان يا صاحب الجود والإحسان اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا يقبل توبتنا إلا أنت لا يقبل توبتنا إلا أنت إلهنا ما أرحمك إلهنا ما أحلمك إلهنا ما أعظمك إلهنا ما أجودك إلهنا ما أرحمك إلهنا ما أعظمك يا أرحم الراحمين أنت الكريم الذي لا يبخل وأنت الحليم الذي لا يعجل اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا فيه على طاعتك فأعنا فيه على طاعتك واجعلنا فيه من الصادقين واجعلنا فيه من الصادقين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الفتن وجنبنا الفتور وجنبنا الفتور اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ شبابنا من الفتن اللهم احفظ شبابنا ونساءنا وزوجاتنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ولسانا صادقا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا وظننا فيك يا سندنا جميل وظننا فيك يا سندنا جميل يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم إنا قد دعوناك وكلنا أمل وكلنا رجاء وكلنا ثقة وكلنا ثقة أنك لن تخيب رجاءنا ولن ترد أيدينا صفرا برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا رب العالمين اللهم إن أيام رمضان قد مضت سريعا اللهم إن الشهر قد مضى ثلثه اللهم اجعلنا فيه من المعتوقين اللهم اجعلنا فيه من المعتوقين من النار حرم أجسادنا على النار ارزقنا الهمة في الطاعة ارزقنا الهمة في رضاك ارزقنا الهمة في رضاك نعوذ بك من حب الدنيا نعوذ بك من حب الدنيا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا ولا غاية رغبتنا برحمتك يا رب العالمين لين جوارحنا في طاعتك لين جوارحنا في طاعتك واكسر قلوبنا من خشيتك واكسر قلوبنا من خشيتك برحمتك يا رب العالمين املأ قلوبنا يقين املأ قلوبنا إيمان املأ قلوبنا تقوى املأ قلوبنا من خشيتك املأ قلوبنا من حسن الظن فيك برحمتك يا رب العالمين اللهم ارحمنا في هذا الجمع الطيب المبارك اللهم من له حاجة ومن له سؤال ومن له أمنية ومن له حلم ومن له أمنية اللهم فأعطه سؤله اللهم أعطنا ما رجونا اللهم أعطنا ما رجونا وأمنا مما نخاف وأمنا مما نخاف برحمتك يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.